الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في هذه الورقة التي أتت الآن فيها يعني بعض الأسئلة، هي أسئلة تخص يعني الموضوع الذي نتكلم عنه وفيه. السؤال الأول، قال: هنا من الناس من يظن أن لزوم جماعة المسلمين متمثل في صورة هذا التجمع بمعنى التكتل والغثائية فقط، أي تجمع الأبدان، ومن هنا يريدون شبهة وهي كون الرد والإنكار على من يخالف أهل السنة والحديث يشتت ويفرق ولا يجمع، هذا بدعوى البقاء مع هذا الأصل. تكلمنا يعني في الحصة التي مضت عن قضية لزوم الجماعة، وبينا أن المقصود بلزوم الجماعة لزوم الحق، فليس المقصود بلزوم الجماعة لزوم الأذان، فالأصل في قضية لزوم جماعة المسلمين أن يلتزم الإنسان بالحق، وأن يسير مع الحق، وأن يدور مع الحق حيث ضاع، فلا عبرة في الأصل باجتماع الأبدان. هذا تكلمنا عنه، وذكرنا لكم كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته في خصوص هذه المسألة، ثم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الجماعة يدل على ذلك، كما يعني نص عليه الشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر الأقوال، ذكر أقوال أهل العلم في معنى الجماعة، فخلص رحمه الله تعالى إلى أن المقصود بالجماعة اتباع الحق. ويقرر أو يؤكد العلماء هذا المعنى بالأثر الصحيح عن عبد الله بن مسعود لما قال رضي الله عنه وأرضاه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحده. إذن لا عبرة أصالة في الأصل، لا عبرة بالأبدان، وإنما العبرة يعني بالحق. أما قضية الأبدان فهي مسألة فرعية تتعلق بالمصالح كما مر معنا، تتعلق بالمصلحة الرابحة، تتعلق بالحاجة الشرعية، فهي مسألة فرعية ينظر إليها بمقتضى الدليل وبمقتضى الحاجة وبمقتضى المصلحة الشرعية، ليست هي الأصل. أما قضية يعني أنهم يبنون على هذا الأصل، قضية أن المقصود بالاجتماع اجتماع الأبدان، وأنهم يبنون على هذا، أو من يقول هذا أو من يعتقده يبني على هذه المسألة، كيف مع هذا الأصل كيف يرد على أهل البدع مثلا، أو كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كما قلنا أصالة العبرة باتباع الحق، هذا في الأصل، لكن نسلم لهم أن المقصود هو اجتماع الأبدان، أو أن المقصود اتباع الحق، سواء قلنا بهذا الأصل أو بهذا الأصل. فهل يلزم من هذا أننا لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ أبدا. فعندما نقرر اجتماع الأبدان، هل المقصود اجتماع الأبدان المحض؟ لا يتصور، وإنما المقصود اجتماع الأبدان على الحق. فأرجعنا قضية اتباع الحق هي المسألة الفرعية. هذا لو سلمنا أن المقصود اجتماع الأبدان، فنقول اجتماع الأبدان على ماذا؟ على الحق. وإلا إذا كان المقصود مجرد اجتماع الأبدان، هذا لا يتصور ولا يقوله عاقل، ولا يقوله من شم رائحة العلم، لا يمكن أن يقال هذا الكلام. فهل نبني على هذا عدم إنكارنا للمنكر؟ فالبعض عندما يعني تتكلم معه في قضية الاجتماع لا بد أن نجتمع على الحق ولا بد أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، يقول لك فلما تنكرون؟ لب الاجتماع الحق، سأرجع أنه هو الأصل أو الفرع، لب الاجتماع الحق. إذن فالمقصود هو الاجتماع على الحق، ومن طرق الاجتماع على الحق إيش؟ إظهاره وبيانه، ومن وسائل بيان الحق وإظهاره إنكار المنكر والرد على أهل البدع. ولذلك كان الرد على أهل البدع من أصول أهل السنة، فهذا يدخل في عموم قول النبي عليه السلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار والبيان والرد من النصرة، جعل ذلك من النصرة. لأن فقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطها وشروطها، ورد كذلك عن البدع بشروطه وضوابطه كما مر معنا بسط ذلك. هذا الأمر وسيلة لتحقيق الاجتماع، وسيلة لتحقيق الاجتماع، لأن لا يمكن أن نجتمع على البعض واعتصموا بحبل الله. ولذلك ليس المقصود أن نكفر، لا، المقصود أن نجتمع على الحق، أن نجتمع على الحق وأن ندعو إلى الحق. فلو دعونا إلى الحق وما استجابت إلا القلة فهي أهل الحق، فهي الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لأن فهذا بحمد الله لا إشكال فيه، والأمر يعني بين واضح. السؤال الآخر، قال من المعلوم أن الجماعة التي تلزم الإمام ولا تخرج عن طاعتهم أهل السنة والحديث، فهذا أصل من أصولهم وهم الفرقة الناجية. الإشكال هناك بعض الفرق يطيعون الأمير، هذا في الظاهر. المقصود ثم ذكر كلام المقصود من هذا السؤال واضح، على أننا إذا قلنا أن من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة عدم الخروج على الأمير والسلطان المسلم، فهناك بعض الفرق أو ممن حكم العلماء على أنهم من الفرق الخارجة عن دائرة أهل السنة، مع ذلك يحققون هذا الأصل. سؤالنا، هل إذا حققت فرقة من الفرق التي حكم عليها العلماء بالضلال، أو حكموا، المقصود عندما نتكلم عن على أن العلماء يحكمون على طائفة، المقصود أفراد الحكم على منهجها، أما الأفراد فكل فرد بحسبه، لا بد من توفر الشروط وزوال المعارف، هذه مسألة مهمة جدا. فهذه الطائفة التي حكم عليها العلماء، قلنا مثلا أنها تحقق هذا الأصل، هل يلزم من ذلك أنها هي الجماعة؟ لا، قلنا الجماعة ما وافقت الحق، والحق قائم على أصول لأهل السنة. فتجد يعني بعض الفرق التي حكم عليها العلماء يعني بأنها فرق ضالة، تجد أنها قد توافق أهل السنة في أصل من الأصول، في أصل من الأصول. هذا لا يخول لها أن تكون من أهل السنة. كيف ذلك؟ سؤال، كيف يحكم على الفرض أو على الطائفة أنها خرجت عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ كيف؟ إما أن تخالف أصلا، إذن بمجرد مخالفة الأصل قد توافق في الأصول، لكن بمجرد مخالفتها في أصل تخرج عن دائرة أهل السنة. هذا نص عليه الشاطبي العلامة المالكي رحمه الله، الشاطبي في كتاب الاعتصام بيّن رحمه الله أن الحكم على فرض أو طائفة أنها تخرج عن دائرة أهل السنة، فرقة الناجية طائفة المنصورة، تخرج أولا بمخالفتها لأصل من الأصول، أصل كلي من أصول أهل السنة، مثلا من أصول أهل السنة الترضي عن أصحاب رسول الله. فمن يعني يطعن في صحابة النبي خرج عن دائرة أهل السنة، قد يكون لا يرى الخروج على السلطان، لكن بمجرد أنه عنده هذا الأصل خرج. واضح هذه المسألة؟ بمجرد. إذا هذا الأمر الأول، من خالف أهل السنة في أصل من الأصول. الأورساني كما يذكر الشاطبي، وهذا من فقهه ودقته رحمه الله، قال من خالف أهل السنة في جزئيات كثيرة. وقد يستغرب البعض منكم كيف نحكم بالجزئيات، بالمخالفة الجزئيات، بأن الإنسان يخرج عن دائرة السنة. الأمر له كما يقول العلماء، الأمر له تعلق بالأصول. الأصل في ذلك كله أننا لا نحكم على فرد أو طائفة أن لا خرج عن دائرة أهل السنة إلا بمخالفتها لأهل السنة في أصل من أصولها. ومما يرجع إلى المخالفة في الأصل من خالف أهل السنة في أكثر الجزئيات، لأن أحيانا هناك بعض الطوائف لا تظهر الأصول أو تخفيها ولا تكون ظاهرة أو لا يعلم بها إلا النخبة من طلبة العلم أو من العلماء، فيظهر ذلك في المخالفة في أكثر الجزئيات. كيف ذلك؟ لأن المخالفة في أكثر الجزئيات ينبئ على المخالفة في أصل. لا يجمعنا الأصول، الأصل تحته جزئيات كثيرة، فعندما أخالف منهج للسنة في أكثر الجزئيات هتدري على أن من خالف عنده خلل في أصل من الأصول، هو الذي أداه إلى المخالفة لأهل السنة في أكثر الجزئيات. أتكلم خير خاصة أنه طرح سؤال، ما طرحت هذه المسألة، لكن السؤال يستدعي هذا التقسيم. هذا من جملة ما يعرف بالمنهج، الدقائق في المنهج، كيف نحكم ونفرق بين المناهج وبين الأفراد. إذا فهمتم هذه المسألة، ثم هنا يعني من باب يعني التوجيه، سؤال يعني آخر هنا من باب التوجيه، يعني أشار يعني صاحب السؤال إلى أن يعني مثل هذه الدروس ليس المقصود، ولا يعني واضح إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس المقصود أن نجمع الناس، وإنما المقصود أن نبين الحق. أنا أعرف أن مثل هذه الدروس تستهوي الكثير منكم، أنا أعرف هذا، يعني كثير منكم يريد يعني نسمع مثل هذه الدروس، لكن ينبغي أن يعلم أن المقصود بذلك هو التأصيل، والمقصود بذلك هو معرفة منهج أهل السنة في كل مسألة مسألة. فلما يعني ظهر لنا على أن الحال يستدعي معرفة القواعد التي يسير عليها الإنسان عند حلول الفتن المضلة والشبهات، رأينا أن يعني نسير في هذه السلسلة العلمية، لأن الفتن تأتي وتذهب كقطع الليل المظلم. فإذا لم يعرف الإنسان قواعد أهل السنة في كيفية التعامل مع هذا الأمر، فإنه سيقع في كل فتنة تأتي، كل فتنة تأتي سيقع فيها. لكن إذا تشبع بقواعد أهل العلم وبقواعد أهل السنة، فتأتي الفتنة يعلم كيف يتعامل معها، وإذا حلت الشبه يدري الإنسان كيف يتعامل معها. إذن هذا هو المقصود من هذه الدروس. فعلا يعني هذه الدروس تستدعي منا أن نشكر الله تبارك وتعالى، بل إن فتح مثل هذه الدور نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعمة، هذه نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر. فإذا لم نشكر الله سبحانه وتعالى إيش حصل؟ سلب عنا هذه ومنا هذه النعمة. فمن يعني دلائل دوام النعم شكرها. الله تبارك وتعالى إذا شكرناه، وهذا يعني شكر الخاص كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة الشكر، فقال شكر الله تبارك وتعالى على نوعين، شكر العامة وشكر الخاصة. فشكر الخاصة أي الذين يشكرون الله تبارك وتعالى على الطعام والشراب، وهذا مطلوب، لا بد أن تشكر الله على ذلك. لكن الأعلى منه مقام شكر الخاصة، يشكرون الله تبارك وتعالى على الخير وعلى الإيمان، وهذا من ذلك. يعني مثل هذه الحلقات ومثل هذه الدور القائمة على السنة والحديث وعلى اتباع منهج السلف الصالح تستوجب منا الشكر، أن نشكر الله تبارك وتعالى. والشكر لا يكون باللسان كما هو معروف، وإنما يكون باللسان وبالاعتقاد، تعتقد أن الذي أنعم هو الله، وأعظم من ذلك كله الشكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، فهذا دليل على أن الشكر يكون بعمل. فمن أعظم مراتب الشكر بالعمل. كيف يكون الشكر بالعمل؟ بالحرص على مثل هذه المجالس، بالحرص على مثل هذه المجالس. هذا يعني في خصوص ما طرح من أسئلة. دلنا الوقت إيش؟ خير إن شاء الله. إذن لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. انتهينا يعني عند القاعدة العاشرة، تكلمنا فيها تمام ومعروف عن لزوم جماعة المسلمين. إذن من القواعد التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن عند حلول الفتن وعند حلول الشبهات لزوم الجماعة، وقد فصلنا في هذا وبيناه بحمد الله وتوفيقه. القاعدة الحادية عشرة من القواعد التي ينبغي أن نسير عليها في زمن الفتن، الحذر من التحزب. لأن عندما نقول لا ينبغي علينا لزوم الجماعة، يلزم من ذلك أن نحذر من كل تحزب، ومن الاختلاف، ومن التفرق، من العصبية. فإن هذا الأمر خاصة، وهذا الأمر يجب في كل وقت في كل زمان، لكن يتأكد مراعاة هذا الأمر في زمن الفتن، في زمن الفتن. قلت مما يقوي جماعة المسلمين في زمن الفتن والشبهات خاصة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. فإن التحزب والاختلاف والتفرق مدعاة للفشل. ومر معنى أنه في زمن الفتن ينبغي أن نحيا ما يبشر المسلمين، فما ينبغي أن نطبق الناس في زمن الفتن ونظهر لهم الصورة، يعني صورة يعني قاتمة، الصورة قاتمة. إذن هذا ما ينبغي، وليس من منهج السلف كما مر معنا بيان هذا الأمر. فمن الأمور التي تزيد الفتن اشتعالا ويتوسع بها الاختلاف وتتوسع بها الفتنة التحزب، التحزب المذموم. إذن فإن التحزب والاختلاف والتفرق مدعاة للفشل، وتوسع الفتنة مدعاة للفشل وتوسع الفتنة وكثرة الاختلاف. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن دلت هذه الآية كما أشار إليه الشاطبي في الاعتصام أن التعدد، مجرد تعدد، حزب مقابل حزب مقابل طائفة مقابل جماعة، تعدد، أن مجرد التعدد أو أن التعدد داعية للفرقة، والفرقة سبب للمنازعة. إذا ما تكون فرق إيش تنتظر منها؟ يعني الوفاق والإئتلاف. كثرة الفرق هي مدعاة إلى ماذا؟ إلى التنازع بلا شك. ولا يخالف في هذا إلا مكالف لا يعرف الواقع. إذن هذا أمر مدعاة للمنازعة. هذه المنازعة إيش تورث؟ تورث الفشل والضعف والوهن. وهذه الأمور إذا حلت في زمن الفتن فالله المستعان. هذه الأمور تهدد الأمم والمجتمعات، فشل والضعف والوهن. إذن فهذه الآية أصل في الحذر من هذا الأمر في زمن الفتن خاصة. زمن الفتن نحتاج إلى الائتلاف، لكن بشرط الائتلاف على الحق. أما أن نزيد الأمة فتنا وضعفا ووهنا بسبب التحزب فهذا لا يجوز. قال السعدي رحمه الله في تفسيره للآية ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتيت القلوب وتفرقها فتفشلوا، أي تجبنوا الجبن. هذا الجبن وهذا الضعف وهذا الوهن هو الذي يستدعي تكالب الأمم على الأمة الإسلامية. نقول تكالب الأعداء. السبب منا، السبب منا. إذا قال السعدي رحمه الله: فتفشلوا أي تجبنوا، وتذهب ريحكم أي وتنحل عزائمكم، وتفرق قوتكم، ويرفع ما وعدتكم به من النصر على طاعة الله ورسوله عليه السلام. هذا كلام السعدي رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال. وهذا ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوين قال: والنهي عن التنازع، نهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور. يعني النهي عن التنازع يدخل في إيش؟ عدم الخروج على الولاة، هذا مما يدخل في هذا الأمر. إذن والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور، لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر أولى بالنهي. ثم قال: ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء، وهو أمر مرتكز في الفطرة، بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، بمعنى المنازعة والاختلاف مباشرة يأتي بعد إيش؟ الفشل. فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال ابن عاشور: فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما، وهما الفشل وذهاب الريح. وقال في موضع، نعيد، قال ابن عاشور رحمه الله: والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور. مقتضى النهي عن التنازع يقتضي طاعة ولاة الأمور في المعروف، لأن فالنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور، لأنهم أي الناس، لأنهم إذا نهوا عن التنازع بينهم فالتنازع مع ولي الأمر من باب أولى، أولى بالنهي كما يقول ابن عاشور. ثم قال رحمه الله: ولما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء، وهو أمر مرتكز في الفطرة، بسط القرآن القول فيه ببيان سيء آثاره، يعني حذر الله تبارك وتعالى من ذلك ببيان آثاره. قال: ببيان سيء آثاره، فجاء بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما، وهما الفشل وذهاب الريح. ثم قال في موضع آخر رحمه الله، ابن عاشور معروف علامة تونسي رحمه الله، قال في التحرير والتنوين في موضع آخر قال: أما إذا حصل التفرق والاختلاف، قال: أما إذا حصل التفرق والاختلاف فذلك مفض إلى ضياع أمور الدين في خلال ذلك الاختلاف، ثم هو لا يلمذ أن يلقي بالأمة إلى العداوة بينها، وقد يزرهم إلى أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر. ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما الاختلاف في فروعه، هذا كلام دقيق، الرجل فقيه، يعني الكلام ليس على المسائل الفرعية الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء، ما نتكلم عن هذا، هذا يسعنا فيش الخلاف. قال: وأما الاختلاف في فروعه بحسب استنباط أهل العلم بالدين، فذلك من التفقه الوارد فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني معرفة الخلاف الاجتهاد يدخل في الفقه، كلام ليس عن هذا، كلام ليس عن هذا الأمر. إذن بينا أن أصل مراعاة هذه القاعدة حذر من التحزب هذه الآية. هذه الآية، لأن هذا التحزب والاختلاف والتفرق مدعاة إلى التنازع، والتنازع مدعاة إلى ماذا؟ إلى الفشل والضعف والوهن. وهذا الأمر لا يصلح أبدا، خاصة في زمن الفتن وكثرة الشبهات. ما هي حقيقة التحزب؟ الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، هذه رسالة له قيمة، الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، تكلم عن هذا الأمر رحمه الله، قال لا بد من فهم حقيقة التحزب لكي يعني لا نحذر مما لا يجوز التحذير منه. فالتحزب شيء والتجمع شيء آخر، ليس كل تجمع تحزب، التحزب تجمع لكن ليس كل تجمع تحزب. أتأتي معنا الحصة الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى أحيانا الله نأتي ما هي علامات التحزب المذموم، لأن التحزب بظهره من جهة اللغة من جهة الأرض اختلف، قد يكون تحزب محمود قد يكون تحزب مذموم. تحزب المذموم هو الذي سنأتي ونذكر بعض صوره، أما التحزب المحمود هو مجرد التجمع على الحق. فلنفرق بين التحزب والتجمع. بعض العلماء من المعاصرين يفرقون بين النظام والتنظيم، اصطلاحات لا بد من بيان المقصود منها ثم الحكم. إذن يقول الشيخ رحمه الله والتحزب هو التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس حزب، قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون. والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين، يعني قد نصطلح مرة معنى الكلام عن ماذا؟ اللزوم الجماعة، وبينش المقصود بلزوم الجماعة باختصار لزوم الحق. فإذا لازمت الحق فقد نصطلح على هذا باسم، على باسم إيش؟ التحزب المحمود، قد نصطلح عليه هذا الاسم، فالمقصود به التمسك بالحق. قال فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فواجب المسلم أن يلزم هذا الحزب وأن يدافع عنه وأن ينصح له. أما ثم قال إلى أن قال أما التحزب المذموم فهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية، هذا مما أو من سمات التحزب المذموم، سمة من السمات، سمات كثيرة. وحتى من يظهر الموالاة أو لا يظهر منه يعني حقيقة خروج على الولاة، هذا يكون في الضال، لكن في قرارات نسي شيء آخر. واتباع الهوى، هؤلاء من حزب الشيطان لأنهم فارقوا حزب الله تعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. باختصار الحزب المذموم أو التحزب المذموم كل جماعة خالفت الحق فتجمعها تحزب مذموم. قال هنا الشيخ فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة والقوة، لأنه يركز على هذه المسألة لأن الرسالة قائمة على هذا الأمر، وإلا كما قلنا سمات هذا الأمر غير ذلك. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. هذا صحيح. ثم ذكر أثرا عظيما أورده الشاطبي في الاعتصام. قال الحسن خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يوما يخطبنا، يخطب فينا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء مكان معين اسمه البطحاء، حتى جعلت ما أبصر أديم السماء. قال وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل أحسبها مسلمة رضي الله عنها. قال فسمعتها وهي تقول ألا إن نبيكم قد برئ، بأن تبرأ ممن فرق دينه واحتزب. لو الشاهد ممن فرق دينه واحتزب، مجرد أوقف عثمان رضي الله عنه وارضاه جعل ذلك من التفرقة، من الفرقة ومن التحزب. فما بالك بما هو أعظم من ذلك، بالك ما هو أعظم من ذلك. ثم تلت رضي الله عنه قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. العجيب بعضهم يقول كيف تنزلون علينا هذه الآية، انظر إلى أم سلمة على أي شيء أنزلت الآية. إذن اتضح لنا حقيقة تحزب أنه أنواع. كلامنا عن التحزب إيش؟ المذموم، وسيأتي بعض مظاهر تحزب المذموم. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هو الشيخ من المعافين رحمة الله عليه. هذا الكلام ليس كلام يعني الشيخ وحده، وإنما كلام أهل العلم من أهل السنة. اسمعوا الآن إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، نعلي الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلة 11 صفحة 92، يقول رحمه الله وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون. قسم تحزب المذموم والمحمود، فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب، تعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا بالجماعة والائتلاف، ونهيا عن التفرق والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البر والتقوى، ونهيا عن التعاون على الإثم والعدوان. كلام واضح، كلام واضح كالشمس في ضحاها. نعيد كلامه رحمه الله، قال وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، أي تصير حزبا. فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة والائتلاف، ونهي عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. إذن كلام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله واضح في التفريق بين التحزب المحمود وبين التحزب المذموم. لا يزال يعني البحث في هذه القاعدة طويل، نكتفي بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله أعلم. لكن نشير إلى أن الحصص التي أو الدروس عامة التي تكون بعد العشاء سواء للعامة أو لخاصة طلبة العلم يعني نبدأها من الأسبوع الذي سيأتي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إن شاء الله تبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم.